فاعلموا أن وأنتم ضراب. لا تقول البنت لأنك ما تحضر. أين المحل المتحدث؟ 358 ألف الأخير. لا لا السلام عليكم. هذا من هنا نحن يقربون هناك فترة قطعة تسجيل. ما عندك كتاب يا شيخ؟ لا ما عندك قراءة. بسم الله. ولم يشترط الكسائي والفراو الشرط الأول وهو إيه؟ استكمال الخبر بعد استكمال الخبر. الكسائي والفراو ما شرط هذا الشرط فمشتوكا بنحو من الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون. إنه الصادقون معطوف على اسم إن، ولكن الخبر ما استكمل إن خبره. وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي. ليش؟ كيف تلقيها الآية؟ الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون معطوف على اسم إن، هذا من الذين آمنوا. اسماعيل في الاصل مبتدا المحل انه افضل انا مبتدا يعني على قول سيبويه على لا هو هذا انا قلت لك لا ان اسماعيل ان هذا اصل مرفوع مبتدا نعم كيف يصير اسم ان اصل مرفوع طيب بيه. ما هو مبتدا في الاصل كان قلنا بقول سيبويه على ان معطوف على على إن واسمه. إيش إن واسمه؟ إيش؟ لا إن واسمه إيش؟ حرة. لا أنا أقول لك هو حرف. إن كمان ليس مفتوح. حرف. الحرف ليس له ليس له حظ من الله. الذين هذا هو أصله مفتوح. طيب قبل استكمال الخبر. ولكن سيبويه بن خليل العلماء هذا الآية هذا جعلوه على إيش؟ على التقديم والتأخير. والذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر ما فلا خوف عليهم والصابئون كذلك. هذا أصح من هذا الكلام. راجع التفاصيل تشوفها فشوف ما أصبح بك قدم على من آمن. نعم واضح. وفي قوله فإني وقيار بهذا غريب. وقيار معطوف على اسم إن فإني قبل استكمال الخبر. أيسمع للجمهور بقراءة بعضهم بشيء إن الله وملائكته يصلون على الملك. إن الله وملائكته يصلون على الملك. طيب وملائكته معطوف على اسم إن على إن معطوف على اسم إن مبتدا. طيب ليش أحفظ كله أن القول هذا وكذلك وإلا فاعلموا أن أنتم بغاة. إلا فاعلموا نعم عطف على سبيل إن أن الضمير هذا وأنتم قبل استكمال الخطأ أنا بغاة وأنتم بغاة. ولكن اشترط الفراء كمان إذا لم يتقدم الخبر خفاء على بالإسم كما في بعض هذه الأدلة. وخرجها المانعون وهم الجمهور خرجوا هذه الآيات وهذا على التقديم والتأخير كما قلت لك والصابئون كذلك. هذه أصح يا شيخ؟ هذه أصح؟ أي على التقديم والتأخير. هذا صح. صح من قال. نعم هكذا. الجمهور خرجوا على ذلك. والصادقون كذلك. أو على الحسن من الأول. كقوله فإني وأنتما وإن لم تبوح بالهوى جنيفان فإني جنيف وأنتما جنيفان. ويتعجل توجيه الأول في قبله فإني مقدر بها الغريب على التقديم والتأخير. فإني إيش لغريب مقير بها الغريب. ولا يتأتى فيه الثاني لأجل الله. واضح. غريب نعم. الثاني إيش؟ الثاني المبتلى التقديم المستأخر. لا يجوز. لأن خبر المبتلى لا تدخل عليه. لا. إن قلت فإني لغريب وخير بها لغريب لا يجوز هذا. لا يجوز نعم. التقديم المتأخر هذا الثاني. التقديم المتأخر هو الثاني. لا يجوز دخول الخبر. دخول اللام على الخبر. لن يكون لغير هو مبتدا ولا إيه؟ خبر مقدم. وخيار من الغريب إذا كدت وخيار من الغريب تقول لهم الابتلاء في خبر المبتلى ولذلك هذا ممنوع. محذوف خبر على التقديم والتأخير. وإني لغريب وخيار بهذا غريب هذا التقديم والتأخير هذا ممنوع في هذا. يدخل اللام على اللام. لا نعم قال لك ليدخل اللام. لا يتأتى فيه الثاني لأجل اللام إلا إن قدرت اللام هذا زائدة. مثلها إيش؟ زائدة مثلها في قبل أم الحليس لعجوز مصارفة. والثاني في قوله تعالى إيش؟ وملائكته. ولا يتأتى فيه الأمر. المتأخر. لأن يصلون ليجري الواو في يصلون إلا قدرة الواو هذا للتعظيم قدرة للتعظيم لا يتأتى إن الله يصلون نعم الله واو شمع يتأتى وإن النار قادم وإن هذا راجع إلى من؟ لا لا خلص وإنها راجع إلى ما راجع إلى الله ليش إلى القادرون ولكن المبتدا حتى هو كذلك مبتدا مجموع إن أول أخوة إلا بالله وكذلك هذا التعظيم مبتدا مفرد نعم ولو كان مفرد هذا للتعظيم هذا الكتاب قال لك هذا نعم مثل رب الفعلون لأن خلا إن قدرت للتعظيم مثلها قال رب الفعلون ولم استرط الفراء والشرط الثانية تبسطوكا بقوله يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس فيها أنيس إلي عاصر وإلي العيس الشيخ ملائكته هنا ما يجمع الشيخ هنا يصلون كيف يعني يكون للمفرد التعظيم طالما ملائكته يجمع يا أخي خلي أنا ما أجمع هذا واضح كما فهمتموه ما خيرت مثلا رب الفرعون باب الجمع ملائكته هنا جمع قال ربي مفرد قال ربي ارجعوه مفرد ممكن التواصل وملائكته يصلون يا شيخ هذه قراءة شاطئة يا شيخ أريد أن أفهمكم وأنتم ما تحتاجون هي قراءة شاذة يا شيخ هي وملائكته نعم على هذه القراءة إن الله يصلون بالتعظيم وملائكته كمن يصلون. كتاب قال لك الله يزود بها التعظيم حتى في حق الملائكة أيضا يراد التعظيم. لا أخي مش ملائكة التعظيم، خبر الملائكة محذوف، إن الله يصلون أيوة. وملائكته كمن يصلون خبر ملائكته محذوف، وخبر إن هناك موجود يصلون للتعظيم. هذا واضح. وخرج على أن الأسرى وأنت معي والجمعية حالية في هذا البيت، والخبر قوله في بلدته. فصل تخفف إن المكسورة تخفف، فإذا خففت لها أحكام حكمها يس منها أنها تهمل لا تعمل، وهذا الكثير يس في اللسان العربي إهمالها. وهذا وإذا أهملت يوتى يس بالله لم يبتلى للفرق بينها وبين إن النافيه. إن زيدا قائم، إذا خففتها تكون الإن إن زيد بقائم، إن مخففة من إن لا عمل لهم زيد مبتلى لقائم خبر آخر. لا استلزم لهم الابتلاء خبر الخبر ده بعده للفرق بينها وبين إيش إن النافيه، لأن إن النافيه لا تدخل عليه لم الابتلاء. هذا معنى قول المصنف فصل تخفف إن المكسورة لثقلها فيكسر إهمالها لزوال اختصاصها، نحو قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع جلنا محضر، إن كل لما أهو لما هذا لما هذا نافذ أيوه لما قراءة قراءة برش كل نفس لما عليها لما عليها حفظ عندنا لما نعم. وأما لما هذا فلا تحفظ بمعنى إلا إن هناك نافذ وكذلك هذه تكون زائدة على قراءة برش تكون زائدة أجل على قراءة برش لا لا ما عليها ثبات وفي قراءة نعم في قراءة حفص لما بمعنى إلا وتكونين هذا نافيا. إذا في كلا حالتين نافية لا بل أسقع حالتين نافية يكون نفس لما عليها نحو هذه القراءة نحفظ حفظ بها القرآن الله ويكون نفس لما عليها لا لما عليها معنى إن كل نفس لا عليها حافظ ها ثبات هذا وما إيش يكون هنا ما هذا سلسلة سلسلة أيوة واللام لم يبتلى لم يبتلى وهذه والثانية نافية يا شيخ لما على التفصيل لما بمعنى إلا لما تكون نافية أبدا إن نافية ليس نفس إلا عليها حاصل يعني إلا نعم أنتم لازم تفهمون هذه قبل أن تدخلوا في التفاصيل. واضح. ويجوز أعمالها استصحابا بالأصل ولكن ما هو إن وإن ثلاثة ورش ثلاثة أهل المدينة وإن كل لما لا يوفي عاملة هنا فهنا ما موصولية هي الخبر إيه؟ موصولية إن كل لما بالتحديد لا يوفي لنا وهي الخبر لا صلة موصول أما جواب قسم محلول هذا إن كنا مخفضا من كل الإثم لام لم يبتلى وما هذا صلة طيب. نعم. طيب. واللام الثانية. واللام الثانية. القسم. أيوة. ولذلك وفي بالفعل. أيوة نعم نعم. يوفي النهي. أيوة. ذاك النون مسجود الرسل. أمس. جبنا خبر ها؟ أه. جبنا خبر. نعم. إيش؟ لما عليه لما جبنا خبر. ما سمعت. إن في الآية الأولى إيش؟ أجت. وين يعني؟ كل لما ها؟ وين كنا؟ أخي وين كنا هذا؟ قراءة وقت المدينة. لا حفظ. أنا أعرف القراءة من زمان خرج راح. هذا يعني تكون نافية. كنا يا شيخ. إذا شددت لما. أيوه. وتكون مخصصة. أنا قرأت لك كل نفس لما عليها حق. هذا المخطط قراءة وصف. وأما قراءة حق لكل نفس لما عليها بالتصريف. هذا نفي معنى إلا يعني. بمعنى إلا. نفي هناك. نفي يعني. كلتاهما صحيحتان. نفي يا شيخ أكثر ما يؤتى فيها بإلا. بالقرآن. أنصر. الحكم إلا لله. لما جميع لدينا محضر بمعنى إلا معنى إيه؟ إلا إن هناك ناس ما في معنى بمعنى ما طيب. ما كل نفس إلا على آخر لا ليس كل نفس إلا على آخر بمعنى النفس إن هذا نفس إذا سددت لما عليها لما جميع وكذلك لما جميع إلا لم يعدد إلى مختلف أسمع وما في رب إنا في معنى ما يس إنا في معنى ما ناسية ولا بمعنى ليس كل مبتدا أه. كل مبتدا نعم ولما معنى إلا جميع نعم ظرفية هذا ظرف نعم ظرف زمان جميع الخبر لا أجي عامل عامل ليس شيخ أنك أما عمل تعمل ليس تعمل لما عمل ليس ليست لما إن إن ما عمل ما تعمل كمان عمل ليس مع الإثبات هذا مع لما بمعنى إن ألا ينتقض النفي جميع الشيخ بدل من كل لا أخي لا تعرف لا تعرف لا تعرف أخبرون هو الصفة لأن هذا الشيخ ما يكون زي الاستثناء المفرغ يا شيخ لا أخي ما ما في الحاشية إيش أبغى منك؟ لا أسمع ما معه لا لا هي عرب ما عليها أحد يعني طيب مخبر ولا شعر بقى؟ حسن يعني كذا مقتنع شيخ حسن مو مقتنع بالعراس ما هو بالي يقتنع حسن ولا ما يقتنع يسمع ما يقتنع لأني شيخ لما هنا يا شيخ كيف تكون مقتنع نحن نقول لك هل باحل قال على لما مقتنع أبدا أنا قلت لك هل في أحد يقول على لما مبتدأ؟ ما في أحد قال لما حرف حرف يقول فلام يعني لما لام الابتداء من هو ذلك؟ هو هنا الشيخ عبد الحميد هذا في قراءة الثاني لا يا شيخ بالضام نفسه هو نفسه بالضام تكون تصريتك تكون لما هذا لام الابتداء هو قال لما لام الابتداء طيب يا شيخ بالتخفيف حسن شكاها عربة ما شده هذا بالتخفيف كله عربة هو عربة ما عسلك عرب ما زايدة على قراءة التجديد الله على قراءة التجديد لما حميد عربها على أساس هذه التجديد يعني تخفر على رجل عربة ما لا لا وقوف مفاتلنا فقط العمل وتلزم اللام وإذا ما قوم اللام كان منبتلة وما سلا لما فيها قراتين قرات حص نوم وين مخففة من الثقيلة وكل أسمع وكل مبتدا مرفوع أيوه بالضم مبتدا واللام ها في لما لما هذا على قراءة لما مش على قراءة لما نافع نافع انتبه نافع نافع نعم هذا نافع واللام في لما لام الابتداء وما زائدة جميع الخبر المبتدا ومعناه مجموع ومحضرون كمن كما عرفت يا شيخ كما عرفت هم. نعم ومحضرون كمن خبر بعد خبر يقول نحن خلاص نعم ولدينا فصل متعلق بالمحضرين محضرون جدر عند الله هذا يستخدم المعمول على عامله في الحفظ يقول نعد ليس خبرا ولا أنا نعد يكون نعد يكون خبر ها يكون خبر بعد خبر مجموع نعم محضرون كمان نحن ما نقول نعت لمجموعنا هذا على كلامكم على نحن لا في المغرب هنا ما يكون خبر خبر بعد خبر مجموعون عند الله محضرون عنده هاي مريم جميع بمعنى مجموعون جميع هنا ايش خبر خبر كله هو خبر ولكن خبر بمعنى مجموعون فعيل هذا بمعنى مفعول مجموعون عند لدينا عند الله محضرون عنده لما بالتشديد يا شيخ بمعنى إلا بمعنى إلا بمعنى إيش أعرابه لا حرف ما لها بمعنى إلا ها استاذ أخي هذا إن هناك إن هناك يعني إن هناك على قراءة الصف هذا لا مخففة من هنا من الثقيلة من هو الجزاجة بالمعنى لا ما هو إن لما تكون إن هناك ناس في قراءة حفص لا أقول لك الآن تقرأون أنتم من كل لما عليها لما جميع لما أنا إلا لا الناس نعم هذا واضح واضح يا شيخ إذا جئتم هذا في مثال العمل إلا الذي يكون بعد إيه الذي بعدها لا يكون خبر خبر كما خبر يعني نعم آه. نعم زي هذا إن نافية غير عاملة لأنه ما يكون عمله وبعده عمل. إلا بطل عمل ها فاهم ولا آخر في قراءة حفظ نعم. ويكون لما جميع لدينا مختلف إن هذا نافية كل مبتدا نعم لما بمعنى إلا عفوا إذا بمعنى ما عنده عمل يعني ما عنده استعمل يعني مثلا لا ما هو استثنى مفرغ هذا يبقى لم يعمل خبر لدينا صرف محضرون كمان خبر بعد خبر أو صفة لجميع في عرابي هذا من على لا لا تضرب لا تضرب ما يصير خبر بعد خبر تضرب عملها بالنفي نعم قلت خبر هذا للمبتدا هذا واضح هذا ماشي ماشي طيب وإلا سوينا وإن كل لما ليوفينا هناك عاملة هناك عاملة دام لمبتدا ناصيلة ليوفينهم هذا هذا لمنقسم هذا في قراءة نافع في قراءة نافع فقط عاملة أيوه وين كله هو عامل ايه في قراءة حفظ نعم لا قراءة حفظ غير عامل ايش مخففة من الدخيلة او نافية لا نافية لكن ما لا غير مخصصة قراءة حفظ. وإن كل لما لا يوفرنا هذا أسعف أنتم تخرجوا وترسلون هذا وترسلون. طيب نمشي على قراءة التخفيف مخففة من الثقيلة وكل مبتدا مرفوع كما قلت لكم بالضم الثاني. واللام هذا في لما لام الابتداء وما زائدة ما تكون موقفة خيلة أظهر في قراءة التخفيف واضح هذه حالة لما قلت لكم. وكل هذا اسم إن اسم إن في قراءة في قراءة حفظ وفي قراءتنا ورشا حسن. واللام من لما لما لام الابتداء وما اسم موصول خبرهما خبرهما شيخ تسلم على لام الابتداء ولام لام التوكيد اسمع وجملتنا يوفي انه لا محل لها من الاعراب جواب لقسم محزون تسايب إذا جعلت على الإعراب هذا الذي أعربه التنسان هذا إذا جعلت ما اسم موصول خبره ما وين صلته لا يوفينهم أبدا لا يوفينهم قال لك زملتهم زملتهم لا يوفينهم لا محل لها من الإعراب جواب لقسم محدود جملة القسم جملة القسم هي الصلة جملة القسم أنا أحصل عندي الإعراب اللي صبر سهولة ما خبر ها؟ اسمع اسمع هذا الذي ينبغي ليش ليش ليش ما تكون سيلة؟ لا ليش ما تكون سيلة؟ تسلم على لام الابتداء ولام القسم سيلة للفصل بين اللامين بين لام الابتداء ولام القسم تكون بسهولة؟ زائدة لا هذا الذي نعربه كتاب عربة موصولة لا هذا في قراءة أخرى في قراءة الثانية ما تسمع لام الابتداء ما تسمع في قراءة وإن كل وإن ولكن هذا كمان بالتشريع أسمع قال لك هذا ما يعرف عربة رحمه الله أنا قلت لك ما يعرف عربة رحمه الله يا شيخ أنا قلت لك ما يعرف عربة يدخل هذا هو ناقل يا شيخ ما هو ناقل ناقل ناقل هو ناقل عما يكثر النقل عن الأشموني والصفان روح الأشموني عند الفاضل قوله هو ما موصولا قوله هو ما موصولا واللام من لما لم الابتداء وما اسم موصول خبره ما أي فعل صلة صلة قال لك خبره ما وما اسم موصول خبره ما وما هذا خبر إن هي هي. ولو كان خبر إنما صلته ما. لكن بعدها كلمة هذه غلط ولا خبر ما. ما خبر ما خبر إن. لا. خبر إن. وقلنا اسمه إن. واللام من لما لم نبتدا وما اسم موصول خبر ما وين خبر ما خبر إن هذا صحيح هذا غلط هذا غلط المطبع ولذلك أنا قلت نمشي نمشي نمشي الموصول ممكن يعني بالباء والاستغناء يعني مثل القسم القسم ممكن كفته على روح الموصول بقول يا هين زمن بعده هو كذا ما يكفي علي من سلسل تحت القائد من عند رأسك قواعد ما تأخذ من عند رأسك أصلك هذا ما ساعده قال لك ذلك جملة لا نعم لا محل لها من الإعراب وهذا كمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هذا شوف شوف يا أخي هذه الآية العرب اللي سبوه الكتاب لكم ما هو مخصوص عليه ما هو مخصوص عليه لازم نراجع في الآية لأن هذا القرآن نراجع التفاصيل اللي عنده